إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولاً في ذكر أقوال المفسرين في تفسير قول الله جل وعلا: وثيابك فطهر. وقد ذكرت فيما سبق ثلاثة من هذه الأقوال، وهي أن المراد بالثياب العمل، القول الثاني أن المراد بالثياب القلب، القول الثالث أن المراد بالثياب النفس، القول الرابع أن المراد بالثياب الجسم. وتأويل الآية: وجسمك فطهر، أي عن المعاصي الظاهرة. وهذا معروف عند العرب أنهم يفسرون الثياب بالجسم. القول الخامس أن المراد بالثياب الأهل. وتأويل الآية: وأهلك فطهرهم من الخطايا والذنوب، بالوعظ والتأديب. والعرب تسمي الأهل ثوبا ولباسا وإزارا، قال الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقيل المراد: فطهر باختيار المؤمنات العفائف. القول السادس أن المراد بالثياب الخلق. وتأويل الآية: وخلقك فحسن، قاله الحسن، لأن خلق الإنسان مشتمل على أحواله اشتمال ثيابه على نفسه. القول السابع أن المراد بالثياب الدين. وتأويل الآية: ودينك فطهر، من المخالفة وعدم الاتباع. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: ورأيت الناس وعليهم ثياب، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، ورأيت عمر بن الخطاب وعليه إزار يجره، قالوا: يا رسول الله، فما أولت ذلك؟ قال: الدين. وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: ما يعجبني أن أقرأ القرآن إلا في الصلاة والمساجد لا في الطريق. قال الله تعالى: وثيابك فطهر، يريد مالك أنه كنا عن الثياب بالدين. وقال سفيان بن عيينة: لا تلبس ثيابك على كذب ولا جور ولا غدر ولا إثم. وقاله عكرمة. القول الثامن أن المراد الثياب الملبوسات على الظاهر. ومن ذهب إلى هذا القول لهم في تأويله أربعة أوجه: أحدها أن معناه وثيابك فأنقي، التوجيه الثاني أن المعنى وثيابك فشمر وقصر، فإن تقصير الثياب أبعد من النجاسة، وفيه اتباع للسنة وبعد عما حرم الله جل وعلا، فإذا انجرت على الأرض لم يؤمن أن يصيبها ما ينجسها. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لغلام من الأنصار وقد رأى ثوبه مسترخيا: ارفع إزارك، فإنه أتقى وأنقى وأبقى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من ذلك ففي النار. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الغاية في لباس الإزار الكعب، وتوعد ما تحته بالنار. فما بال رجال يرسلون أذيالهم ويطيلون ثيابهم ثم يتكلفون رفعها بأيديهم. هذه حالة الكبر وقائدة العجب. وأشد ما في الأمر أنهم يعصون وينجسون أنفسهم ويلحقون أنفسهم بهذا الوعيد الشديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. ولفظ الصحيح من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء. فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي واستثنى الصديق رضي الله عنه، فكيف يريد العبد إلحاق نفسه بذلك؟ ثم لو لم يكن هناك عجب ولا خيلاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين فهو في النار، عياذا بالله من ذلك. التوجيه الثالث وثيابك فطهر من النجاسة بالماء. قاله محمد بن سيرين وابن زيد وعامة الفقهاء، وبه استدل العلماء على وجوب طهارة الثوب. قال ابن سيرين وابن زيد لا تصلي إلا في ثوب طاهر. قال الإمام الطبري وهذا القول الذي قاله ابن سيرين وابن زيد في ذلك أظهر معانيه، والذي قاله ابن عباس وعكرمة قول عليه أكثر السلف من أنه عني به جسمك فطهر من الذنوب، والله أعلم بمراده من ذلك. التوجيه الرابع أن المعنى لا تلبس ثيابك إلا من كسب حلال لتكون مطهرة من الحرام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تكن ثيابك التي تلبس إلا من طاهر. وقد ذكر الإمام ابن العربي والحافظ ابن كثير رحمهما الله تعالى أنه ليس بممتنع أن تحمل الآية على عموم المراد فيها. أيها الإخوة في الله، أما الأمر الرابع في هذه الآيات الكريمات فقوله تعالى والرجز فاهجر، قال مجاهد وعكرمة يعني الأوثان، دليله قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وقاله ابن عباس رضي الله عنهما، وعنه أيضا والمآثم فاهجر أي فاترك، وكذا روى مغيرة عن إبراهيم النخعي، وقال قتادة الرجز إساف ونائلة صنمان كانا عند البيت، وقيل الرجز العذاب على تقدير وعمل الرجز فهجر أو العمل المؤدي إلى العذاب. وأصل الرجز بالضم والكسر العذاب، الرجز والرجز، قال الله تعالى لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك، وقال تعالى فأرسلنا عليهم رجزا من السماء. فسميت الأوثان رجزا لأنها تؤدي إلى العذاب، وقراءة العامة الرجز بكسر الراء، وقرأ حفص عن عاصم والرجز بضم الراء، وهما لغتان. قال أبو العالية والربيع روينا الرجز بالضم الصنم وبالكسر النجاسة والمعصية، وقال يروى أيضا بالضم الوثن وبالكسر العذاب. قال الإمام الطبري والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. والضم والكسر الرجز والرجز في ذلك لغتان بمعنى واحد، ولم نجد أحدا من متقدمي أهل التأويل فرق بين تأويل ذلك. وهنا نبه الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن عبادة الأصنام أو الآثام وأن يتخلى عنها لا يلزم منه أنه عليه الصلاة والسلام كان متلبسا بشيء من ذلك، حيث قال وعلى كل تقدير، فلا يلزم تلبسه صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك، كقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال موسى لأخيه هارون عليهما السلام أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هذا وللحديث بقية عما تضمنته بقية الآيات، أرجئه للحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم